بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في الحلقات الماضية كان يدور حول عصمة أهل البيت، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد. صلى الله عليه وآله. وقد مضت 6 بحوث، أما البحث السابع فهو يتناول الإجابة على سؤال ملح، وهذا السؤال: كيف نوفق بين عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبين الآيات المباركات التي ربما يتوهم البعض دلالتها على صدور الخطأ عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ مضت مقدمة لهذا المبحث، وفي هذه الليلة نبدأ باستعراض الآيات التي ربما يتوهم منافاتها لمبدأ العصمة. من جملة هذه الآيات قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سورة الزمر آية 65. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه الآية المباركة التي دوخت بعض العلماء أو من يقال لهم العلماء، حتى اضطروا إلى أن يلجأوا إلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. راجعوا البحار المجلد 17 صفحة 88، يحيى بن أكثم حيرته هذه الآية المباركة. يحيى بن أكثم شخصية اجتماعية وعلمية يشار إليها بالبنان. يحيى بن أكثم هو قاضي القضاة في عهده، يعني كبير القضاة، ولكنه عندما يصل إلى هذه الآية الكريمة يصاب بالحيرة. حتى يجيبه عن ذلك الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول، هذه الآية في سورة يونس آية 94، الآية الأخرى تقول: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة آية 120. في آية أخرى الله تعالى يقول: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. سورة البقرة آية 145. كيف نوفق بين هذه الآيات الكريمات وبين مبدأ العصمة؟ الجواب على ذلك واضح جدا، ولكن نقدم له بمقدمة قصيرة، وهي أنه عندنا في المنطق، بل عندنا في جميع العلوم، في علم الفقه، في علم الاجتماع، في علم الطبيعيات، في جميع العلوم أو في معظم العلوم، عندنا نوعان من القضايا. النوع الأول القضايا التي يطلق عليها القضايا الحملية، والنوع الثاني القضايا التي يطلق عليها القضايا الشرطية. هنالك اختلاف جذري ذاتي بين هذين النوعين من القضايا. القضية الحملية كما تعلمون تتركب من موضوع ومحمول، ومفاد القضية الحملية ثبوت المحمول للموضوع أو عدم ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الاتصاف أو عدم ثبوت الاتصاف. عندما تقولون هذا الجدار أبيض، هذه قضية حملية مفادها ثبوت البياض لهذا الجدار. عندما تقولون هذا الجدار ليس بأبيض، مفاد هذه القضية الحملية نفي هذا المحمول عن هذا الموضوع ونفي الاتصاف. ولكن في القضايا الشرطية لا يوجد هنالك إثبات للاتصاف ولا نفي للاتصاف، لأن القضية الشرطية تتكون من مقدم وتالي، جملتان حمليتان نربط بين هاتين الجملتين برابط معين. ما هو مفاد القضية الشرطية؟ مفادها ثبوت العلق بين هذا المقدم وهذا التالي. هل تدل القضية الشرطية على وقوع المقدم؟ كلا. هل تدل على وقوع التالي؟ كلا. هل تدل على عدم وقوع المقدم؟ كلا. هل تدل على عدم وقوع التالي؟ كلا. وإنما مفادها فقط ثبوت العلاقة بين هذا المقدم وهذا التالي. إذا أنتم خاطبتوا ولدكم وقلتم له: إذا كنت مجدا تنجح في الامتحانات، هاي قضية شرطية. ما هو مفاد هذه القضية الشرطية؟ مفادها الربط بين الجد وبين النجاح. هل تدل هذه القضية على وقوع الجد؟ كلا. هل تدل على عدم وقوع الجد؟ كلا. هل تدل على تحقق النجاح؟ كلا. هل تدل على عدم تحقق النجاح؟ كلا. بل فوق ذلك، أحيانا يكون المقدم والتالي في القضية الشرطية ممتنعين بالامتناع الوقوعي، وامتناع المقدم وامتناع التالي لا يخل بصدق القضية الشرطية. فوق ذلك قد يكون المقدم والتالي لو نظرتم إليهما ممتنعين بالامتناع الذاتي. المقدم عندما تلاحظونه يعبر عن ممتنع ذاتي محال أن يقع في الخارج، التالي يعبر عن محال ذاتي. ولكن مع أن الطرفين ممتنعان القضية الشرطية صادقة. لماذا؟ لأن القضية الشرطية كما قلنا غير ناظرة إلى وقوع المقدم أو التالي، وإنما مجرد الربط بين هذا المقدم وهذا التالي. وفي القرآن الكريم هنالك آيات تدل على ما ذكرنا. الله سبحانه وتعالى يقول قل، يخاطب نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. المقدم للرحمن ولد، هذا شنو؟ ممتنع بالامتناع الذاتي، محال أن يكون للرحمن ولد، مو ممكن. فالمقدم إذن يعبر عن ممتنع ذاتي. فأنا أول العابدين، هذا التالي يعبر عن ممتنع وقوعي. فإذن هذه الجملة الشرطية مركبة من مقدم ممتنع بالامتناع الذاتي وتالي ممتنع بالامتناع الوقوعي، والجملة الشرطية صادقة. هذه الجملة لا تدل على وجود ولد للرحمن كما يدعيه المسيحيون الأب والإب. الله تعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وجود آلهة غير الله سبحانه وتعالى مو ممكن. فساد النظام الكوني مو ممكن، ومع ذلك القضية الشرطية صادقة. إحنا الآن في علم الرياضيات إذا قلنا هذه الجملة إن كانت الثلاثة زوجا انقسمت بمتساويين، صحيحة هذه الجملة أو لا؟ نعم صحيحة. هل يمكن أن تكون الثلاثة زوجا؟ لا، ممتنع بالامتناع الذاتي، محال، مو ممكن. يمكن يوم من الأيام يجي في الدنيا في الآخرة الثلاثة تتحول إلى زوج؟ أبدا، مو معقول. ممتنع ذاتي. إذا كانت الثلاثة زوجا لكانت تنقسم إلى متساويين، الانقسام إلى متساويين للثلاثة ممتنع. فإذا مثل هذه القضية الشرطية وإن كانت صادقة لا تدل على وقوع مقدمها أو تاليها. إذا هذه القضية عرفناها وهي قضية واضحة جدا، فهذه الآيات المباركات التي حيرت قاضي القضاة يحيى ابن أكثم وحيرت الكثيرين تنحل هذه المشكلة بوضوح. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن، إن شنو هي؟ قارين في النحو أداة شرط، فهذه الجملة جملة شرطية. لئن أشركت، هل وقع الشرك؟ الجملة لا تدل على وقوع الشرك. لئن أشركت ليحبطن عملك، هل وقع حبط العمل؟ الجملة لا تدل على ذلك. ولتكونن من الخاسرين. الآية الأخرى فإن كنت في شك، إن كنت في شك، إن شرطية، هل يدل على أن النبي كان في شك؟ حاشاه، مؤمن عادي لا يشك، كثير من المؤمنين العاديين لا يشكون، عندهم إيمان بالدين بالله بالمبدأ بالمعاد، لا يمكن أن يتطرق إليها أدنى شك. الآية لا تقول النبي كان في شك، تقول إن كنت في شك، إن كنت، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. وهكذا بقية الآيات التي تحتوي على إن الشرطية أو تحتوي على لو الشرطية، هذه الآيات لا تدل على وقوع ذنب أو شك أو خطأ من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هنا السؤال، إذا كان وقوع الشك، إذا كان الشك لم يقع من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إذا كان الشرك لا يقع من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فلماذا هذا الخطاب؟ الخطاب يحتاج إلى مبرر، ليش هذا الخطاب؟ في بحار الأنوار ينقل عن موسى ابن محمد ابن الرضا صلوات الله عليهما، يعني حفيد الإمام الرضا صلوات الله عليه، أخو الإمام الهادي، ينقل أن يحيى ابن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل. أنتوا هذه الظاهرة لاحظوها في العلماء الذين ابتعدوا عن منهج أهل البيت، عندهم حالة تحير عجيبة في جميع الأبعاد، حيرة في كل شيء، حيرة في المبدأ، حيرة في المعاد، حيرة في الله، حيرة في صفات الله، حيرة في صفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيرة في الفروع الفقهية، تناقض، تهافت، لم يلجأوا إلى ركن وثيق النبي صلى الله عليه وآله عين، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها، ائتوا البيوت من أبوابها، رفض. ضريبة هذا الرفض الحيرة في كل شيء. أكو رواية لطيفة راجعوها في الوسائل على ما أتذكر في أبواب المواريث، الإمام الصادق صلوات الله عليه يسأل واحدا من أصحابه يقول ما يقول ابن أبي ليلى في هذه القضية، قضية قضائية تعرض على هذا القاضي ابن أبي ليلى، قاضي كبير رأيه نافذ في عهد الإمام الصادق، طبعا قاضي بعيد عن أهل البيت، شنو يقول في هذه القضية؟ رجل مات أو امرأة ماتت، أكو في البيت أمتعة، ورثة الميت والحي تنازع في هاي الأمتعة، الرجل مات، الزوجة وورثة الزوج تنازع في هذا الفرش، لمن يكون هذا الفرش؟ هذه القضية القضائية عرضت على يحيى ابن أكثم، فالإمام الصادق يسأل ذاك الرجل لعله عبد الرحمن ابن الحجاج، يقول ما يقول ابن أبي ليلى في هذه القضية؟ فيقول ذلك الرجل للإمام الصادق إنني رأيت منه أربعة أحكام متناقضة قضائية في هذه القضية، في المرة الأولى قضى بشيء، في المرة الثانية قضى بشيء ثالث ثاني إلى أربع مرات، ولولا أنني كنت حاضرا عنده ما صدقت ولا نقلت. حيرة. فالإمام الصادق يقول تريد تعرف رأيي؟ رأيي هو هذا، مو رأيه، رأي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حديث الإمام الصادق حديث أبيه، وحديث أبيه حديث جده، إلى أن تنتهي الحلقات إلى رسول الله، وإلى أن تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووال أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، أما ابن أبي ليلى عن من يتحدث؟ عن آراء متقلبة في كل يوم. هذا يحيى ابن أكثم عندما يقرأ القرآن ويصل إلى هذه الآية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. من المخاطب؟ الله المن دا يخاطب. فإن كنت في شك، فإن كان المخاطب به النبي صلى الله عليه وآله، أليس قد شك فيما أنزل الله عز وجل؟ إذا الخطاب فإن كنت، يعني يا رسول الله فإن كنت في شك، يعني النبي شك. يحيى ابن أكثم يتحير. وإن كان المخاطب غيره، إذا الله ما يخاطب النبي يخاطب الأمة، يخاطبنا واحد واحد، فعلى غيره إذن أنزل الكتاب. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إذا إحنا المخاطبين إذن الكتاب نزل علينا، فنحن نكون أنبياء، فمن هو المخاطب؟ هذه مسألة من مسائل يحيى ابن أكثم يكتبها إلى حفيد الإمام الرضا صلوات الله عليه. موسى يسأل الإمام الهادي عن هذه المسائل، فالإمام صلوات الله عليه يقول له: أما قولك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: من هو المخاطب؟ فإن المخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن في شك مما أنزل الله عز وجل. وقد أوضحنا هذه القضية، قضية شرطية، القضية الشرطية لا تدل على وقوع الشك، قضية شرطية لا تدل على وقوع المقدم. ولكن قالت الجهلة: كيف لا يبعث الله إلينا نبيا من الملائكة؟ إنه لم يفرق بينه وبين غيره في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواق. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك بمحضر من الجهلة، هل بعث الله رسولا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولك بهم أسوة. وإنما قال: فإن كنت في شك، ولم يكن شكا، ولكن لينصفهم، كما قال له صلى الله عليه وآله: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولو قال تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبون للمباهلة، وقد عرف أن نبيه صلى الله عليه وآله مؤد عنه رسالته وما هو من الكاذبين. وكذلك عرف النبي صلى الله عليه وآله أنه صادق فيما يقول، ولكن أحب أن ينصف من نفسه. نعود إلى سؤالنا. بعض الأشياء يقتضيها مقام المحاورة، مقام الحوار يقتضي ذلك. الله تعالى في آية المباهلة يقول: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على ال... واضح، لعنة الله على من؟ على الكافرين، على الذين أرادوا أن يباهلوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. واضح الطرف الآخر. ولكن ليش الآية تقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولا تقول عليكم؟ لأن مقام الحوار، مقام الجدال لا يقتضي ذلك. مقام الجدل له متطلبات خاصة. الله تعالى في آية أخرى يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أكو ترديد يعني؟ يعني النبي كان متردد؟ أكو هنالك ترديد في هذه القضية؟ طبعا لا، ولكن مقام الحوار يقتضي ذلك. مقام الحوار في مقابل أولئك الجهلة الذين شكوا يقتضي أن يوجه الخطاب بهذا النحو. هذه إجابة في هذه الرواية. وهنالك إجابة أخرى، الرواية أقرأ مقطع منها مذكورة في تفسير البرهان الجزء السادس صفحة 558. يقول الإمام الرضا صلوات الله عليه: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارح. خاطب الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله وأراد به أمته، وكذلك قوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الإجابة الأولى أن مقام الحوار والجدال قد يقتضي صيغة معينة. الإجابة الثانية: أحيانا حجم القضية وأهمية القضية يقتضيان صيغة معينة. قضية عندما تكون قضية مهمة، الخطاب في الواقع المراد هو الطرف الثاني، ولكن لبيان أهمية القضية أو لعلة أخرى أنتم توجهون الخطاب لشخص آخر. مثل أفرضوا رئيس الدولة يقول: إذا أكبر مسؤول في هذا البلد يخون في الأموال العامة نعاقبه. المقصود مو أكبر مسؤول، لأن أكبر مسؤول نفرضه شخص لا يمكن أن تصدر منه الخيانة. هذا في الواقع الخطاب في واقعه إلى صغار الموظفين الذين يمكن أن يخونوا، ولكن لماذا تطرحون الخطاب بهذا النحو؟ لبيان أهمية القضية. القضية عندما تكون مهمة جداً نريد أن نبين بهذه الصيغة الخطابية إن أكبر شخص إذا فرض ارتكابه لهذا العمل فسوف ينال جزاءه العادل، وإن كان ذلك الشخص لا يمكن بالإمكان الوقوع أن يرتكب ذلك العمل. لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا إنذار للآخرين. النبي لا يشرك، لا يتصور أن يشرك، ولكن هذا بيان عظمة هذه القضية وخطورة هذه القضية. فبناء على ذلك هذه الآيات المباركات لا تنافي مبدأ العصمة بأي وجه من الوجوه. ونلخص ما قلناه: إن هذه الآيات تعبر عن قضايا شرطية، والقضايا الشرطية لا تدل على وقوع مقدم أو تالي. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، هذه الآية الثانية مذكورة في سورة الحج، رقم الآية 52. وإذا تراجعون تفاسير الذين ابتعدوا عن أهل البيت صلوات الله عليهم، تجدون عند بعضهم تخبط عجيب في فهم هذه الآية وفي معنى هذه الآية المباركة. الله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لاحظوا تفاسيرهم بعضهم وشوفوا التخبط العجيب في هذه الآية المباركة، والعجيب أن بعض منهم يصححون هذه الروايات اللي تهدم أساس الدين، مثل ابن حجر يصحح هذه الروايات، يقول في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وحاشاه وحاشاه، بس شوفوا اللي ابتعدوا عن أهل البيت إلى أين وصلوا. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي، في صلاة قرأ سورة النجم حتى وصل إلى هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإذا بالشيطان يأتي. إلى الآن إلقاء جبرائيل، وإذا بالشيطان يأتي ويدخل على الخط ويقذف في قلب النبي صلى الله عليه وآله أن يقول بعد هاتين الآيتين. النبي واقف دا يصلي، المسلمين خلفه دا يصلون، المشركين قاعدين أو واقفين دا يباوعون، لعله كان في الكعبة حول الكعبة. النبي دا يقول: أفرأيتم اللات والعزى أصنام ومناة الثالثة الأخرى وإذا فجأة النبي صلى الله عليه وآله ينطق بكلمات لم ينطق بها في تاريخ. المشركين إش ما ساوموا على هذه الكلمات، قالوا: نجعلك ملكا سيدا علينا. قال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي. طول عمره النبي رفض أي مساومة، وإذا بالشيطان يدخل على الخط، والنبي طبق هذه الروايات المختلقة ما يميز بين ما يأتيه من الملك وما يأتيه من الشيطان. هذا شلون النبي؟ وإذا به يقول: تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى، أو وإن شفاعتهن لترتجى. والنبي ما يلتفت، يعني عجيب هذا الشيء اللي النبي قاوم طول حياته. قتل أصحابه، قتلت سمية، عذب عمار، هجر المسلمون، طوردوا. من اليوم الأول النبي قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من اليوم الأول النبي قاوم الأصنام، دعوته قائمة على مقاومة الأصنام. وإذا به يغير الخط وما يلتفت. المشركين عندما سمعوا هاي الكلمات قالوا: وصلنا إلى بغيت. احنا هذا الشيء اللي كنا نريد. المشركين خو كانوا يعتقدون بالله، المشركين ما كانوا ينكرون الله تعالى. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض كذا وكذا وكذا ليقولن الله. كانوا يعتقدون بالله، هذا هو هدفهم. النبي بالنتيجة اطاهم هدفهم، فجاءوا والتحقوا بجماعة النبي وسجدوا خلفه وصلوا خلفه. واحد من كبارهم كان قاعد من شيبتهم ذوي اللحى البيضاء، كان أخذ كمية من الحصى في كفه وسجد عليها. زين، النبي ما التفت، كمل صلاته ما التفت. أي رواية الخط الآخر البعيد عن أهل البيت، راح إلى بيته ما التفت. بعد ما أدري يوم يومين أسبوع أسبوعين ما أدري إيش قلت، وإذا بجبرائيل يهبط عليه. جبرائيل يقول له: أعرض علي القرآن، لأن النبي كان يعرض القرآن على جبرائيل. النبي يقرأ يقرأ وإذا بجبرائيل يفاجأ أكو هنا إقحام. النبي قرأ سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، إلى أن وصل إلى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى. جبرائيل قال شنو دا تقول يا رسول الله، منين جبت هذا؟ النبي قال ما أدري، أنت قذفتها؟ قال لا لا لا، الشيطان هذا ألقاها في قلبك وقذفها في قلبك. ألقى الشيطان في أمنيته، أمنيته يعني قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. جبرائيل بعدين أجي قال لا لا أمحوها. زين، مثل هذا النبي بهذا التصوير منين نثق به بعد؟ منو قال هذا إلقاء الشيطان؟ لعل ذاك إلقاء الشيطان. منو قال تلك الغرانيق العلا هذا من إلقاء الشيطان؟ لعله هذه الآية الكريمة من إلقاء الشيطان. تقول جبرائيل، يقول منو قال هذا جبرائيل؟ لعله هذا شيطان متمثل في صورة جبرائيل. شوفوا، أنتوا تقولون هذا جبرائيل إجا قال ذاك باطل، لعل ذاك هو الصحيح وهذا هو الباطل. يعني فتح هذا الباب يؤدي إلى التشكيك في كل الدين وفي كل القرآن. شلون يكتبون هذه الروايات؟ شلون يصححون هذه الروايات؟ مو معقول. الله تعالى ألا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ما ينطق عن الهوى، كيف نطق عن الشيطان؟ إن هو إلا وحي يوحى، هل كان وحيا هذا؟ فهذا التفسير تفسير مختلق لا نجد له نظيرا في تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، لا سابقا ولا لاحقا. يكذبه القرآن وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الشيطان ما عنده هالشكل قدرة يتدخل في الوحي الإلهي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا الشيطان عنده هذه القدرة إذن كيده جدا قوي. فما هو معنى هذه الآية المباركة؟ هنالك تفسيرات واحتمالات، نختار واحد من هذه الاحتمالات، ونعتقد أن هذا الاحتمال يؤيده سياق الآيات المباركات. أنتوا أقروا سياق الآيات المباركات من آية 38 إلى آية 55. سياق الآيات المباركات يبين الصراع بين جبهة الحق وجبهة الباطل. لاحظوا آية 38، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. تكذيب الأمم المتقدمة، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. الآيات المباركات كلها اقروها إلى أن تصلوا إلى هذه الآية. جو الآيات جو الصراع، صراع الحق والباطل، الذي ليس صراعا جديدا، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ بحثه في محله. هل بينهما تباين أو عموم مطلق؟ بحث آخر. مو جديد هاي المحاولات، محاولات الكافرين ليست جديدة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ماذا يتمنى النبي؟ أولا شنو معنى التمني؟ التمني شنو معناته؟ التمني يعني تصور محبوب تعشق الوصول إليه. فد واحد شايب يتصور الشباب، الشباب محبوب، يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت لماذا في النحو؟ ليت للتمني، هذا التمني، يتصور صورة ذهنية يشتاق يحب الوصول إليها، سواء كان هذا المشتاق إليه ممكنا أو محالا. عود الشباب محال بالامتناع الوقوعي، ولكن تشتاق، تقول ليت لي جناحين أطير بهما في الفضاء، يا ليتني كنت في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يا ليتني كنت في كربلاء لأقاتل تحت لواء الإمام الحسين. محال أن تكون في كربلاء، ممتنع، ولكن تشتاق يا ليتنا كنا معكم. فالنبي ماذا يتمنى؟ شنو يتمنى؟ نبي رسول يتمنى أن يسلم الناس جميعا، أن يؤمن الناس جميعا، أن لا يكون هنالك ظلم، وأن لا يكون هنالك إجحاف، وأن تقوم هنالك المدينة الفاضلة. هاي أمنية النبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. الشيطان يقعد راحة، هالشكل يتفرج، النبي خل يتمنى وخل يعمل وخل يجاهد، أبدا. الشيطان دور التخريب. لأغوينهم أجمعين، ألقى الشيطان في أمنيته. الإلقاء يعني يتدخل حتى هذه الأمنية لا تتحقق. شلون؟ يثير الشكوك. الشكوك منين تجينا؟ النبي يقول شيئا وإذا بالشيطان يجي ويقذف شبهة في القلب. منين اجت هاي الشبهة؟ من الشيطان. يجي يحرك الظالمين، يتكلم وياهم، يوسوس لهم، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يتكلم يتكلم، يحرك الظالمين، يهيج الأوضاع الاجتماعية ضد هذا النبي، حتى يقتلون هذا النبي، حتى يصفون هذا النبي، حتى يثبتوا هذا النبي، حتى يخرجوا هذا النبي، حتى يرجموه بالحجارة، حتى ينشروه بالمنشار، حتى يلقوه في البئر. ما يقعد راح، هذا الشغل، شغل الشيطان هو هذا. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني يتدخل بمحاولة الإفساد ومحاولة التخريب ومحاولة التهيج. الله ماذا يفعل؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر لأنبيائه. الآية الكريمة ماذا تقول؟ لأغلبن أنا ورسلي. هاي فترة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فترة وتنتهي. هواي كانت عمليات تشويش. أتاتورك الوالد رحمه الله كان ينقل، يقول طبع ملخص القرآن، بس الفلسفة كان يقولها، تلخيص القرآن، كان يقول القرآن بمكررات، خلينا نحذف هاي المكررات. طبعا هذا غلط، القرآن أي تكرار ما فيه، هذا بحث مفصل. فحذف مكررات القرآن. وين راح أتاتورك؟ راح، انتهى قرآن. وين راح؟ انتهى. اليهود الصهاينة في فلسطين طبعوا قرآن محرف كما ينقل الوالد رحمه الله للتشويش، حرفوا القرآن. وين راح القرآن المحرف؟ انتهى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الله ليش يعطي مجال للشيطان؟ الله ما يتمكن يمنع الشيطان، ليش؟ يقدر، ولكن ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فتنة، امتحان. إذا الله يمنع الشيطان يأخذ الشيطان ويخليه بالسجن، ليلقي الشبهات، ليهيج الأوضاع، فأين الامتحان في تلك الرواية؟ فالرواية في موضوع آخر. فبما يمتحن هذا الخال؟ امتحان، هم امتحان للمؤمنين هم امتحان للكافرين، هاي إلقاءات الشيطان. لاحظوا سياق الآية، السياق المتقدم والسياق المتأخر، كلها في هذا الإطار. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا مو فقط في التاريخ، حتى الآن في التاريخ. أين ذهب معاوية؟ معاوية وين الآن؟ من منكم يعرف قبر معاوية وين؟ معاوية اللي حكم الشام، كم عام حكم الشام؟ أظن 40 عام حكم الشام معاوية، الحاكم المطلق صار على أعظم إمبراطورية بعد قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه واضطرار الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه للحتنة. أكبر حاكم، قبر ما عنده. الآن إذا واحد من ذرية معاوية، إذا أكو واحد ما يجرأ يقول أنا من ذرية معاوية، يعني عار أنه واحد ينتسب إلى مثل هذا الرجل. وأين علي صلوات الله عليه؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لا بأس أن نقرأ أبيات أحد الشعراء وقف على قبر معاوية، روحوا إذا رحتوا إلى الشام روحوا إلى قبر معاوية للاعتبار، يخاطب معاوية، وقف على قبره، أو عنوان قصيدته على قبر معاوية، يقول: أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، وين راحت؟ أين الدهاء نحرت عزته على اعتاب دنيا سحرها لا ينفد، آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الزمان مخلد. تلك البهارج قد مضت لسبيلها وبقيت وحدك عبرة تتجدد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. فتخرب أصلا، مو معلوم وينها، لازم تروحون في أزقة الشام وتسألون، لو يدلوكم عليها لو ما يدلو، تروحون فد بيت خرب موحش، صدق واحد يشعر بالوحشة، موحش وضع البيت، يقولون هنا قبر معاوية. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. خفيت معالمها على زوارها، مو معلوم وين، فكأنها في مجهل لا يقصد. ومشى بها ركب البلا فجدارها عار يكاد من الضراعة يسجد. والقبة الشماء اللي كانت عندك في حياتك نكس طرفها فبكل جزء للفناء بها يد. تهمي السحائب من خلال شقوقها والريح في جنباتها تتردد. هذا الجانب من هذه الصورة، وأكو جانب آخر من الصورة. قم وارمق النجف الشريف بنظرة. أين معاوية وأين علي؟ يرتد طرفك وهو باك، أرمد تلك العظام، أعز ربك قدرها، فتكاد لولا خوف ربك تعبد. الشاعر عندما قرأ هذا البيت تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد، قام شخص وقال عبدت تلك العظام. علي عبد في التاريخ، مو تكاد تعبد، عبدت. يعني جماعة أله عليا وهم الغلاة، طبعا منهجهم غلط، الغلاة كفار، ولكن أين علي وأين معاوية؟ أبدا تباكرها الوفود، حرم أمير المؤمنين، ملأ يهبط وملأ يعرج، وفود ملايين، 1400 عام، كم مليون جاءوا إلى حرم أمير المؤمنين، كم مليون جاءوا إلى حرم الإمام الحسين؟ في هاي الأربعينية شفتوا 500 كيلومتر أو أكثر حفاة أو على أقدامهم جاءوا مشيا إلى الإمام الحسين. أبدا تباكرها الوفود، يحثها من كل صوب شوقها المتوقد، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. راح معاوية وشيطنت معاوية وتشكيكات معاوية وتشويهات معاوية. كان يقول علي بن أبي طالب ما يصلي على 70,000 منبر وعشرة منابر، كانوا يلعنون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يلعنون حيدر. خطيب الجمعة في يوم من الأيام نسي أن يلعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبة الجمعة، في الطريق تذكر فوقف ولعن عليا وبني هنالك مسجد. وين راح؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبقي علي صلوات الله عليه طودا شامخا يتحدى الفناء ويتحدى الزمان. ثم يحكم الله آياته. هذا علي وطفلة 3 سنوات يمكن عمرها، تروحون إلى الشام ترون لها حرما وضريحا وقبة. رقية حفيدة علي صلوات الله عليه 3 سنوات طفلة، يعني من الناحية الظاهرية الملايين يأتون يلتجئون إلى قبرها، يحتضنون قبرها، يستشفعون إلى الله سبحانه وتعالى بمقامها. هؤلاء الذين قاوموا أهل البيت الآن دا يقاومون أهل البيت، الآن دا يفجرون مراقد أهل البيت وأولادهم وأحفادهم في العراق. لا تمضي دورة. المذهب الكذائي في يوم من الأيام يمكن يأتي وقت الناس لا يعرفون كيف ينطقون بهذه الكلمة، نطق الكلمة يتحيرون كيف ينطقون. بس فترة امتحان إلهي، لازم يجون تظهر حقائقهم، تظهر ماهياتهم، تظهر حقائق المؤمنين وجواهر المؤمنين. إذا ما كانت قضية كربلاء كيف كانت يظهر جوهر حبيب ابن مظاهر وواقعه، وكيف كان يظهر حقيقة حرملة ابن كاهل الأسدي، كلاهما أسديان من قبيلة واحد. امتحان. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته